السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، هذا أيها الأحبة هو المجلس 15 في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحفنا بالآيات الدالة على صفات الله عز وجل. واليوم معنا الآيات التي ذكرها غفر الله له ورحمه الدالة على صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل، لأنه سيعقد أيضا فصلا في بيان الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات صفات الله عز وجل، وقد ذكر 8 آيات دالة على صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل: وهو الغفور الودود. عندكم هذه الآية الأخيرة: وهو الغفور الودود. تحقيق درج، فهي بعضها بعض النسخ موجود: وهو الغفور الودود. قبل أن نتكلم بارك الله فيكم على المسائل العقدية المتعلقة بهذه الصفة، نذكر شيئا من معاني هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فأول هذه الآيات قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان هو ضد الإساءة، والحسنة ضد السيئة. والإحسان في الشرع على نوعين: إحسان من العبد لخالقه سبحانه وتعالى، وإحسان من المخلوق للمخلوق. الإحسان في الشرع على نوعين: نوع بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ونوع بين العبد وبين غيره من المخلوقات، سواء كان من جنسه أي البشر أو من غيره. فالنوع الأول عرفه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو مراقبة الله عز وجل، هذا أعلى مراتب الدين، أن تراقب الله عز وجل، وأن تحسن العمل في هذه العبادة، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة عند فعل الأوامر وترك النواهي. أما الإحسان للخلق فهو بذل المنافع لهم، بذل المنافع للخلق أجمعين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب أو في شرحه لحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، وإحسان كل شيء أو كل شيء بحسبه. الإحسان للحيوان، الإحسان للإنسان، الإحسان لكل شيء كله بحسبه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى في الجهاد الذي مقصوده إعلاء كلمة الله، ومن عاند في ذلك ولم يسمح في انتشار هذا الدين يقتل أيضا يقتل بإحسان لا يمثل به. ولذا كان من وصيته عليه الصلاة والسلام لا تمثلوا ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته ونحو ذلك من الآداب التي تدل دلالة عظيمة على أن هذا الدين دين إحسان. والمراد من هذه الآية أمر الله عز وجل بالإحسان جميعا سواء كان للخالق وهو الأصل أو للمخلوق، لكن ينبغي أن يقدم الإنسان حق الله سبحانه وتعالى في الإحسان بفعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك أن يحسن للخلق. أما الآية الثانية فقوله سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسط يقسط فهو مقسط، والقسط هو العدل، القسط والعدل كلاهما بمعنى واحد فهما مترادفتان. الله عز وجل يأمر عباده أن يعدلوا في الولاية، أن يعدلوا في أهليهم، أن يعدلوا بين أولادهم، أن يعدلوا إذا قالوا وإذا قلتم فاعدلوا كما ذكرنا ذلك في كتاب التوحيد عند الكلام على الوصايا العشر. فالعدل محبوب لله سبحانه وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعندما تتأمل بارك الله فيك هذه اللفتة لفتها الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بلفظة العدل ولم تأتي قط بلفظة المساواة، لأن المساواة لا تدل على العدل، العدل أخص من المساواة. مثال ذلك لو أننا أجرينا مسابقة في الجري بين رجل أعرج أعمى وبين رجل صحيح القدمين ومبصر بنفس المسافة ونفس التوقيت، هل هذه مساواة؟ مساواة، ساوينا بينهما في المسافة وفي الوقت، هذه مساواة، هذا سباق تساوي، لكن هل هو عدل؟ لا. كيف لأعرج أن يسابق صحيحا وكيف لأعمى أن يسابق مبصرا؟ هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا لأنه ليس متكافئ. ومن ذلك الذي يبحث، ولذا تجد أن كثيرا من دعاة الليبرالية والعلمانية والتنويرية يقول المساواة، المساواة بين الرجل والمرأة. كيف المساواة؟ المرأة لها خلق يختص بها، خلقت هكذا ضعيفة، والرجل خلق هكذا قوي يستطيع التحمل، يستطيع ممارسة أشياء لا يمكن للمرأة أن تمارسها بطبيعتها، لا يمكن أن تمارسها. هناك نعم شذاذ نوادر، لكن النادر لا حكم له. فالمساواة بين الرجل والمرأة غير صحيح. مثال ذلك أيضا يطالبون بالمساواة في الميراث، الله عز وجل قسم هذا الميراث وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، هذا هو العدل. لكن هم لا يقولون هذا العدل، يريدون المساواة. لو هلك هالك عن بنت ورجل أو ولد وخلف مثلا 2000 ريال، 1000 للبنت و1000 للولد، يقولون هذه مساواة. لكن لو نظرنا وتفحصنا قليلا في الواجبات التي تجب على الولد، يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، ويجب عليه أن يفعل ويصرف ويدفع مهرا ويفعل ويشتري قوتا ويشتري دابة أو سيارة، لكن المرأة ليست بحاجة لهذا، لا تدفع مهرا، لا يجب عليها أن تنفق على أولادها لأن القوام للرجل. فجعل هذا القدر لها، هذا هو العدل. الله عز وجل لم يحرمها مطلقا كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، بل كانوا يرثون حتى المرأة صلى الله عليه وسلم. إذا قتل الرجل وعنده أبناء وزوجة، الابن يرث زوجة أبيه، ينكحها، يبيعها، يفعل بها ما يشاء، مثلها مثل السيارة أو مثل أي شيء من المتاع، صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام بانتشال هذه المرأة من هذا الوحل العفن عند الجاهلية، والآن تعود شيء من معالم الجاهلية عند هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والتنويريين وغير ذلك بالمطالبة بالمساواة بين تفريط أو بين إفراط الجاهلية وبين تفريط هؤلاء والعدل والوسط وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الآية الثالثة قوله جل وعز: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية كانت في سياق المعاهدات بيننا وبين المشركين، أي بين المسلمين وبين المشركين. فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين بينكم وبينهم عهد وميثاق، إن استقاموا والتزموا بهذا العهد فالتزموا واستقيموا به، أما إذا خانوا أو نبذوا هذا العهد فانبذ إليهم على سواء. واضح؟ هذا أيضا من العدل ومن التقوى، ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن الله يحب المتقين. والتقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية، تجعل بينك أو بين عذاب الله عز وجل وقاية. كيف تفعل هذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي أن الله عز وجل يحب الذين يرجعون من المعصية إلى الطاعة ومن الانحراف إلى الاستقامة، ويحب المتطهرين أيضا في أثوابهم وأبدانهم، طهارة صغرى وطهارة كبرى، ولا سيما عند سياق هذه الآية في الحيض، الذين يتطهرون عن إتيان النساء في الحيض أو بالأدباء أو ما حرم الله سبحانه وتعالى. والآية الخامسة قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية عند أهل العلم تسمى بآية المحنة. الله عز وجل جعل دليلا وشرطا وعلامة وأمارة على محبة الله عز وجل، وهي اتباع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذي يدعي حب الله عز وجل الذي هو الإخلاص وطلب مرضاة الله عز وجل، فدليل هذه المحبة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتبع فهو كاذب في دعواه. ولهذا قيد مهم هذا الشرط، وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. قد يحب العبد ربه ويسعى في تحصيل مرضاته وثوابه والثواب عند الله عز وجل، ولكن يسلك طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا دليل على كذب هذا المدعي وهذا السائر على هذا الصراط. وقال جل وعز: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله عز وجل يخبر ويحذر أن الإنسان إذا تولى عن شريعة الله عز وجل بنصرتها والعمل بها، فالله عز وجل قادر على أن يأتي بقوم آخرين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما قال سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذا لا يعجزه سبحانه وتعالى. فأنت المحتاج عندما تنصر دين الله عز وجل الفائدة تعود لك، وإن الله عز وجل غني عنك وعن نصرتك، لأن الله عز وجل ناصر دينه. إن نصره بك ووفقك لهذا فهذا فضل من الله، وإن خذلت دين الله عز وجل فدين الله عز وجل ليس حكرا عليك، وإن تخاذلت وتقهقرت ورجعت إلى الخلف في نصرة دين الله عز وجل فسينصر الله عز وجل هذا الدين بأقوام غير هذا المتخاذل. الآية السابعة قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه في الجهاد، الله عز وجل يحب هذه الهيئة في الجهاد، أن يتراص المسلمون وتكون صورة هذه المراصة كالحيطان والجدران، التي تكون الحجرة ملاصق للحجر، فهذا أهيب للعدو ويمنع من دخول من تخلخل الصفوف واختراق هذه الصفوف المسلمة في الجهاد، إن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الهيئة من المجاهدين. الآية الثامنة قوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود. الغفور هو أو لفظة الغفور من صيغ المبالغة، فهو كثير المغفرة أي كثير الستر لعباده سبحانه وتعالى. كثير الستر أي يستر سبحانه وتعالى الذنب، وأيضا يستر العبد الذي فعل الذنب من الفضيحة، هذا معنى الستر. وأيضا هو مأخوذ من المغفر، المغفر الذي يرتديه الجندي في الحرب، يلبس المغفر فهذا يقي الرأس من السهام والرماح ونحو ذلك، فهي وقاية وأيضا يستر الرأس، فهي ستر لهذه الذنوب ووقاية من العذاب، هذا فضل من الله عز وجل. قال وهو الغفور الودود. الودود الود هو بعينه المحبة، كما ذكر بعضها العلم أن أهل اللغة اتفقوا على أن المودة هي المحبة، المودة هي المحبة، ولهذا ساقها المصنف رحمه الله تعالى في آيات المحبة. يقول الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية أي أن الله عز وجل هو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له، فسر المودة بماذا؟ بالمحبة، فإذا المودة هنا هي المحبة. طيب، المسائل المتعلقة بصفة المحبة أعني العقدية، أولا تعريفها، ما هو تعريف المحبة؟ ليس له تعريف، هذا عجيب، أول مرة أرى شيء ليس له تعريف. أحسنت، لماذا؟ لا لا، نحن الآن نتكلم عن صفة المحبة لم نضيفها إلى الله عز وجل، نحن الآن نفسر هذه الصفة مطلقة سواء أضفتها إلى الخالق أو إلى المخلوق، ما تعريفها؟ كما قال الشيخ عبد الكريم لا تعرف. لماذا؟ هنا قاعدة ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في غير موضع، قال الصفات الانفعالية لا تعرف، صفات الانفعالية مثل المحبة، الغضب، الرضا، الجوع مثلا. ما هي المحبة؟ رجل يحب مثلا أولاده، تقول له ماذا تتمنى؟ يقول أتمنى أن أجلس معهم، أن أراه، أن أحضن، أن أقبل، صحيح؟ هل هذا هو المحبة؟ لا، هذا من أثار المحبة، بعد أن أحببت ولدك تريد أن تضمه، أن تقبله، أن تجعله في حجرك ونحو ذلك، هذه كلها من أثار المحبة، تريد أن ترى محبوبك، الرؤية من لوازم المحبة. إذن ما هي المحبة؟ المحبة. لا يوجد تعريف يضبط المحبة مثل المحبة، لا يوجد تعريف يضبط الغضب مثل الغضب. ما هو الغضب؟ يقول لك أن يحمر الوجه، لا يا أخي، بعد أن يغضب الإنسان ويغلي الدم يبدأ الإحمرار، إذن هذا الإحمرار في الوجه يبدأ متى؟ بعد الغضب، إذن هو من آثار الغضب وليس هو بعينه الغضب. ما الفائدة من هذا الكلام؟ سيأتي معنا هذا الكلام الآن الذي تظن أنه لا فائدة فيه، الغضب هو الغضب، ولماذا نعرفه؟ لكي نرد على الأشاعرة، لأنهم فسروا هذا بأنه قالوا الغضب هو غليان دم القلب، والله عز وجل منزه عن هذا، واضح؟ المحبة هي إرادة مثلا الميل والانكسار إلى المحبوب، وهذا ممتنع لحق الله عز وجل. من هذا التعريف الخاطئ نعم بنوا عليه ماذا؟ نفي هذه الصفة. انتبهوا لهذا، التعريف مهمة جدا، التعريف مهمة جدا، ولا سيما من لغة العرب، هي الفيصل، هي الفيصل الذي يفصل بيننا وبين هؤلاء. الكلام يفهم بلغة العرب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة بحد. ما هو الحد؟ تعريف، التعريف هذا لفظة الحد من اصطلاح أهل المنطق، التعريف بالحد والتعريف بالرسم. لا تحد المحبة يعني لا تعرف، لا تعرف المحبة بحد أوضح منها. فالحدود أي التعريف لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، صحيح؟ الآن لو قلت لك مثلا الماء، ما هو الماء يا أخي؟ ما هو الماء؟ يقول لك عنصر سيال يتكون من الصوديوم وثاني أكسيد الكربون، أصبح لغزا، صحيح؟ لو قلت له هناك عنصر سيال فيه صوديوم وفيه مثلا بوتاسيوم وفيه ثاني أكسيد الكربون وأكسجين، ويجلس يحتار ويقول ربما الزئبق، ربما ماذا، ربما الماء، ربما مترول، ما هذا؟ لكن لو قلت له الماء خلاص انتهى، الماء هو الماء، صحيح؟ لو عرفته بهذه التعريفات زاده إيش؟ غموضا. وكذلك المحبة، هو ميلان القلب إلى المحبوب الذي إذا رأيته أو تشوت يزداد الشوق إليه والعشق، ويزداد هذا غموضا. لكن لو قلت أنا أحب الماء انتهينا، واضح كلام كل من يفهم العربية أو أتيت بها بلغة أعجمية يفهمها، لا يحتاج إلى مزيد تعريف. يقول: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. لا يوجد تعريف أفضل من المحبة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، 30 قول لتفسير المحبة. كل هذه 30 أظن ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أو ذكر 7 منها في مدارج السالكين. ابن القيم ذكر أن كل هذه التعريف ماذا؟ من لوازم المحبة، ليست هي المحبة. قال: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. من أين أخذ هذا الكلام؟ من ابن القيم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك، هذه لا تحتاج إلى تعريف. إذن هذا هو المبحث الأول، ما هو تعريف المحبة، ما هي المحبة، انتهينا. أما ما يعرفه كثير من الناس، كل ما تجد تعريف المحبة لو تأملت به تجد أنه من لوازم المحبة وليس هو بعينه المحبة. ثانيا، الأدلة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. المصادر التي ذكرناها في أول الدروس في هذه العقيدة: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قد تقدم شيئا من هذه الآيات، 7 آيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا ثمة آيات غير ذلك. أما من السنة فأيضا هي كثيرة جدا، ففي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أن أحب البقاع إلى الله المساجد، أن الله يحب العطاس وغير ذلك. الأحاديث في هذا الباب متواترة جدا لا تكاد أن تحصى. أما الإجماع فقد ذكر شيخ الإسلام في غير ما موضع إجماع السلف على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فقال أي شيخ الإسلام: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين، ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إبراهيم، أو دين الخليل إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام. هذا في مجموع الفتاوى. وقال أيضا في النبوات: والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله يحبهم ويحبونه، ومثل قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح؟ هذه الإجماع: السنة، الكتاب، ويكفي من كان له قلب أن يؤمن بهذه الصفة. إلا أن كثيرا من الناس ضعف إيمانهم وقل دينهم فانحرفوا في هذه الصفة، وهذا هو المبحث الثالث، أي الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في إثبات صفة المحبة. أولها وأخبثها وأخطرها الجهمية. فالجهمية أول بدعة ابتدعوها إنكار المحبة. أول بدعة أتى بها من؟ لا، شيخه الجعد بن درهم، أول من أنكر الصفات الجعد، وأول صفة أنكرها صفتين، ما هما؟ المحبة والكلام. المحبة والكلام، أي أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب ولا يتكلم. وقلت لكم أن أول من بدأ بهذه البدعة هو الجعد بن درهم. طيب لماذا لا نقول الجعدية، لا نقول الجهمية؟ أحسنت، الجعد هو الذي قالها، فذبحه خالد بن عبد الله القسري كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس خلق أفعال العباد، ساق هذا الأثر بسنده أن خالد بن عبد الله القسري أتى بالجعد بن درهم في يوم عيد الأضحى بالسلاسل وقاده إلى المصلى ورق المنبر فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه. يقول ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه. إي والله، أفضل ضحية، يقول الشيخ ابن عثيمين إن التضحية بالجعد أفضل من 100 ناقة في ذلك اليوم. لماذا؟ أن 100 ناقة تأكلها ثم يستفيد الجسم، لكن ذبح هذا تستفيد العقيدة والفكر الإسلامي، لكن الله عز وجل قدر أن تنتشر. قتل الجعد بعد أن تتلمذ عليه الجهم بن صفوان. الجعد لم يكن داعيا إلى هذه البدعة، ربما يكون داعيا في الخفاء في المجالس السرية في السراديب في الكهوف ونحو ذلك مع الجهم بن صفوان. الجهم لا، أخبث منه، تلقى هذه العقيدة الفاسدة منه وبدأ بنشرها والمناظرة عليها وبث الشبهات. أظنه قتل، أنا لست متأكد الآن، لكن حتى بعد قتله تلقى هذه البدعة منه من؟ بشر بن غياث المريسي، هذا الذي أذاق أهل السنة الويلات، عليه من الله ما يستحق. وفي الحقيقة هو يسمى عند الناس، يعني يتبع المنهج المعتزلي، وهو في الحقيقة جهمي، هو جهمي جلد، بشر بن غياث المريسي، كان يهوديا وأبوه ما زال يهوديا، أي بعد أن دخل فيما يزعم الله أعلم هل دخل الإسلام أم لا. ولهذا مر يهودي على بشر المريسي وهو يدرس الناس. فقال هذا اليهودي: أيها المسلمون، لا يفسد هذا الرجل عليكم دينكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. يعني كلاهما خبيث، هذا أفسد التوراة وهذا يريد أن يفسد كتاب الله عز وجل. لكن هيهات هيهات، ثم تجهابذة من أهل السنة ينفون عن هذا الكتاب تحريف الغالين. إذن بارك الله فيكم، هذه البدعة الخطيرة. لماذا قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد؟ من أجل صفتين فقط، فقط المحبة والكلام. طيب بعضهم ينفي صفة صفات أخرى، لأن هاتين الصفتين عليهما مدار الإسلامي، بل مدار الشرائع كلها. إذا كان الله عز وجل لا يتكلم، أين الشريعة؟ ماذا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يبلغ شيئا. إذا كان الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، إذن هو يحب هذا ويبغض هذا، فإذا انتفت المحبة انتفى الشرع. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى علموا المآلات التي تؤدي إليها هذه المقالة الخبيثة، ولهذا أئمة أهل السنة ضحوا بهذا الرجل الخبيث. لكن الله عز وجل أراد بإرادته الكونية أن تبقى هذه البدعة لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: والجهمية المعطلة فإنهم عندهم لا يحب الله عز وجل ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص، فأولوا نصوص محبة العباد له على محبة طاعته. عندما قيل لهم العبد يحبهم ويحبونه، ما يستطيع ينكر الآية، قال: محبة العبد لله أي أنه يحب طاعته لا يحب ذاته. أنت تحب الصلاة، أنت تحب الصيام، أنت تحب الصدقة، تحب الجهاد، تحب العلم. لماذا؟ لأنها وسيلة لماذا؟ لدخولك الجنة، وأنت تحب الجنة. أما محبة بينك وبين الله فلا، تعالى الله عن قولهم. الفرقة الثانية هي المعتزلة، وهذه الفرقة كما لا يخفى عليكم أنها تنفي جميع الصفات، تنفي جميع الصفات، وإنما تثبت أسماء مجردة بغير معاني. يقولون: هو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، مريد بلا إرادة، هكذا، يحب بلا محبة، ونحو ذلك. يثبتون الأسماء مع أن المحبة ليست من أسماء الله عز وجل، بل هي من صفاته الفعلية. لكن إذا أثبتوا الأسماء فإنهم يثبتون أسماء مجردة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. الفرقة الثالثة هي الأشاعرة، فهؤلاء ينفون صفة المحبة، لكن ماذا يفعلون بهذه النصوص التي بين أيدينا؟ يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تارة لهم مسلكان، تارة يؤولونها بالمخلوق أي الثواب ونحو ذلك، الثواب مخلوق صحيح، يقولون يحبهم يعني يثيبهم، الثواب مخلوق، الثواب الله عز وجل، أنت صليت لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يثيبك، الثواب مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، الثواب مخلوق. إذن يفسرونها بماذا؟ بالمخلوق. إذن رجعتم إلى منهج المعتزلة. وتارة يفسرونها المحبة بماذا؟ يفسرونها ويعيدونها إلى صفة الإرادة. قدم معنا أكثر من مرة أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، منها الإرادة، ذكرناها في الدرس الماضي. ولهذا من فقه الإمام ابن تيمية ماذا فعل؟ ساق آيات الإرادة وبعدها آيات إيش؟ للرد على الأشاعرة. يقول: انظر، الإرادة غير المحبة، هذه آيات تختص بالإرادة والمشيئة، وهذه آيات تختص بالمحبة. الذي يتأمل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجد أن ثلثيها كله رد على الأشاعرة، كله رد على الأشاعرة، درء تعارض رد على الأشاعرة، التسعينية رد على الأشاعرة، الأصفهانية رد على شاعرة، العرشية رد على شاعرة، وإذا كتب عقيدة لا بد أن يذكر الأشاعرة أو يرد على مذهبهم ونحو ذلك. لماذا؟ لكثرتهم وتلبيسهم، ولأنهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. ولهذا يذكر بعض أهل العلم أن الفرقة متى كانت أقرب إلى أهل السنة والجماعة فهي أخطر. صحيح؟ إذا كانت أقرب فهي أخطر لشدة التلبيس. مثلا تجد الآن الإنسان يعني العامي يعلم خطر اليهود والنصارى لكنه لا يستشعر خطر المنافق. لماذا؟ أن المنافق عنده يظهر شيئا ويبطن شيئا، فهو أقرب إلى الإسلام أنه يظهر الإسلام، لكن بخلاف اليهودي والنصراني الذي يعلم يقينا عداوته. فكلما كانت الفرقة أقرب إلى أهل السنة فإنهم يشتدون ماذا؟ تلبيسا على الناس، أنه قد يدخل في عقائد الناس ما ليس من ذلك بحجة القرب من أهل السنة والجماعة. يقول الرازي: قال المتكلمون: وأما محبة الله عز وجل لعبد العبد فهي عبارة عن إرادته، عن إرادته سبحانه وتعالى إيصال الخيرات والمنافع في الدنيا والآخرة، عن إرادته. فسرها بماذا؟ بالإرادة. ولذا تجد تفسير الجلالين أو غيره: يحبهم ويحبونه، قال يثيبهم أو يريد أن يثيبهم ونحو ذلك، لا يقولون، لا يثبتون صفة المحبة. طيب، رابعا وأخيرا الرد على هذه الفرق: أولا، إنكار صفة المحبة فيها تعطيل كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل إلى الشرائع كلها. إنكار صفة المحبة تعطيل للشرع. أنت تصلي، الله عز وجل لا يحب الصلاة، لماذا تصلي؟ الله عز وجل لا يحب الصيام، لماذا تصوم؟ ونحو ذلك، وهذا من أبطل الباطل. وتقدم معنا هذه الآيات: الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب المتقين، نعم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتواترة أن الله عز وجل يحب المساجد، يحب الصادقين، يحب المتطهرين وغير ذلك. يقول ابن القيم: وأن المنكرين لذلك فقد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي وجدوا لأجلها، فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ من المحبة ولأجلها، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأليه وتوحيدها، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وقال العلامة العثيمين في شرحه للتدمرية: والمحبة والكلام هما الشرع، هما الشرع، لأن شرع الله أخذ من وحيه، لأن شرع الله أخذ من وحيه، ووحيه كلامه، فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع. ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا ناتجة على ضوء عبادته، فكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محبوب إلى الله. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، قال: وعند الجهمية المعطلة لا يحب لذاته ولا يحب، لا يحب لذاته ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب. صحيح؟ كيف يحيا هذا القلب إلا بالتأله لله عز وجل؟ كيف يتأله؟ بالعبادة. ما هي العبادة؟ أيوة، كتاب التوحيد، ارجعوا. ها، المحبة غاية المحبة وغاية الذل. العبادة أصلها، لأن العبادة أصلا درجة من درجات المحبة، واضح؟ درجة من درجات المحبة. ولهذا تجد من يغلو في الحب أنه تارة يعبد هذا المعشوق، وهذا يحدث كثيرا والعياذ بالله. منهم من يسجد لمن يحبه، يسجد لأنه يصل لدرجة من المحبة والعشق والهياب إلى العبودية، عفل الله وإياكم. فالعبودية درجة من درجات المحبة، وهي أعلى الدرجات أو من أعلى الدرجات. فإذا انتفت العبودية التي هي مبناها على المحبة والذل، انتفت العبادة من المخلوق للخالق. قال: فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم في الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة. من هم؟ الجهمية. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضربت دونهم ودون الله حجب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه، أيه رب الكعبة، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطير أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. الله يذكره، الله عز وجل لا يذكر عندهم، متى يذكرونه؟ إلا إذا قالوا الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يحب ولا كذا، فعندما يذكرونه هذا الذكر وزر وليس أجر، فهم لا يعرفونه. ولهذا كما ذكرت لكم غير مرة أن الجهم كفر نفسه بنفسه، لأنه أثبت أن الإيمان هو المعرفة، وهو أجهل خلق الله بالله. ربه الذي يعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، حتى اليهود والنصارى لم يقولوا بهذا القول. طيب، الجهمية أيضا من الرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة ما هي؟ أعلى مراتب المحبة، وهي كأنه يتخلل هذا الحب داخل الجسد، هذا تعريفها اللغوي. أما في حق الله عز وجل فهي تليق به، نثبتها لله سبحانه وتعالى ولكن بما يليق به، لا كالخلة التي هي درجة عند المخلوق. الله عز وجل اتخذ إبراهيم واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا. قيل للجهمية: ما هذه الخلة التي اتخذها؟ قالوا: الحاجة، أي أن إبراهيم محتاج لله عز وجل، وأن محمد عليه الصلاة والسلام محتاج لله سبحانه وتعالى. طيب، فرعون أليس محتاجا؟ والنمرود وجنكيز خان وسائر الكفرة والفجرة واليهود والنصارى والوثني، كلهم مفتقر إليه سبحانه وتعالى، صحيح؟ الكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قيوم السماوات والأرض. إذا خلى بينهم وبين حياتهم هلكوا. من يدبر الأمر؟ من يخلقهم؟ من يغذيهم بالنعم؟ من يرزقهم؟ كلهم محتاج إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن القيم: وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم وليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، درك من أخي قرباني. إذا قلتم أن الخلة هي الحاجة، فعباد الأوثان محتاجون إلى الله عز وجل، فهم بذلك أخلاء. إذن لماذا اختص النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم؟ الكل، كل المخلوقات مفتقرة محتاجة لله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. ثالثا، فيما يرد على الأشاعرة، أن تأويل المحبة بإرادة الإحسان أو المغفرة أو الإنعام أو نحو ذلك ليس بصحيح. يرده قوله سبحانه وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم ويغفر لكم، فالحب شيء ومغفرة الذنب شيء آخر. فهنا الواو لعطف المغايرة، والله عز وجل يحبهم شيء ويغفر لهم هذا شيء، هذا من آثار المحبة، بعد أن أحبهم سبحانه وتعالى غفر لهم. فالمحبة شيء والمغفرة شيء آخر، المحبة شيء والإحسان شيء آخر. رابعا أن تفسير المحبة بالإرادة، وهذا أيضا مما يرد على الأشاعرة، يلزم منه أن الله يحب الكفر. نرجع خطوة إلى الخلف، الدرس الماضي ذكرنا ماذا؟ أي صفة؟ صفتي الإرادة والمشيئة، وقلنا أنهما مرتبطتان بمسائل القدر، صحيح؟ وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، واضح؟ طيب، الإرادة عند الأشاعرة شيء واحد، ما هي؟ شرعية. إذن هي الإرادة التي هي بمعنى المحبة، واضح؟ الذي ليس واضح نعيد. الآن عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية، فالأشاعرة المعتزلة يقولون الإرادة الكونية هي التي تقع، أما الله عز وجل إرادة شرعية لا تقع، من يوقعها؟ المخلوق، هو الذي يخلق فعل نفسه، كما ذكرنا لكم من مناظرة عبد الجبار المعتزلي. لكن الإرادة الشرعية هل هي محبوبة عند الله عز وجل؟ نعم، عند الأشاعرة نعم. طيب، إذن الإرادة عندهم شيء واحد، وهذه الإرادة هي بمعنى المحبة، واضح؟ طيب، الآن ثمة أناس كفروا بالله، هذه وقعت بإرادة الله؟ يحبها الله؟ عند الأشاعرة، انتبهوا، نعيد. الآن الإرادة عند أهل السنة قسمين، شرعية وكونية، هذا نضعه جانبا، وعند المعتزلة كونية، ليس لنا علاقة به، نتكلم عن الأشاعرة، عندهم إرادة شرعية. هذه الإرادة الشرعية الآن انظر هنا يفسرون ماذا؟ المحبة بالإرادة، والإرادة عندكم شيء واحد، واضح؟ طيب، وقع في هذا الكون كفر وشرك وزنا وسحر وسرقة وربا، هذا أيها الأشاعرة وقع بإرادة الله؟ الجواب نعم. يحبه؟ نعم، عندهم، وهذا من أبطل الباطل، هذا لم يقل به حتى اليهود والنصارى. فهمتم هذا المسلك الخطير؟ المحبة والإرادة لها ارتباط عظيم جدا بمسائل القدر. الأشاعرة أنتم الآن تقولون أن الله عز وجل أراده، إذا أراد شيئا يحبه. طيب، وقع كفر عند أهل السنة والجماعة، ما عنده مشكلة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون هذه إرادة كونية، والإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله مما لا يحبه كما ذكرنا في الدرس الماضي. أما الإرادة الشرعية فلا تقع إلا بما يحبه الله عز أو لا يأمر إلا به أو لا يأمر إلا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذا من أبطل الباطل. نعم، بالشريعة لا يأمر إلا بما يحبه الله عز وجل، يأمر بالصلاة، يأمر بكذا، الذي ينهى عنه لا يحبه، وإذا فعلوا فاحشة ماذا يقولون؟ قل الله عز وجل أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي شرعا لا يأمر بالفحشاء. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر الزنا والقتل ونحو ذلك ماذا قال؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا يكرهه الله عز وجل ولا يحبه، إذن لا يفسر بالإرادة الكونية التي أثبتتها الأشاعرة. أخيرا أيضا مما يرد على الأشاعرة يقال لهم أنتم أصلحكم الله أثبتتم كم؟ سبع صفات، فلماذا نفيتم صفة المحبة؟ يقولون لأن هذه الصفات دل عليها العقل السبعة، كما ذكرت لكم الإرادة تدل على التخصيص، والعلم والإتقان يدل على العلم ونحو ذلك، وهذه الإرادة ولا تقوم إلا بحي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما ونحو ذلك. طيب والمحبة، أليس إنزال المطر يدل على المحبة؟ أليس الإثابة والتوفيق يدل على المحبة؟ بل هذه أقرب إلى الأعراب بفهمها من غيرها. قالوا نعم، نحن أثبتنا إرادة ولم نثبت المحبة. نقول لماذا فرقتم؟ قل المحبة يلزم منها التشبيه. طيب والإرادة؟ لا، يقولون لا، الإرادة إرادة الله تخصه وإرادة المخلوق تخصه. نقول نحن كذلك، محبة الله عز وجل تخصه ومحبة المخلوق تخصه. قالوا لا، الإرادة، حتى الإرادة، نقول الإرادة هي ميل. الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر، وقال منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، فأثبت له إرادة وأثبت المخلوق إرادة. فماذا تقول أيها الأشعري؟ يقول هناك فرق بين إرادة المخلوق وبين إرادة الخالق. نقول نحن كذلك، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، محبة المخلوق تخصه ومحبة الخالق تخصه، فأين تذهبون؟ لا يوجد جواب. ولهذا في هذه القاعدة أقفل شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء قفلا في التدمرية، أين الجواب؟ ولهذا جعل قاعدته العظيمة القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في الآخر. أضرب لكم مثالا، تحدثت مع شخص يعني ينتسب إلى المنهج الماتريدي، فأنا لا أعرف أنه ماتريدي، لكن كان هناك حديث بينه وبينه، ثم اكتشفت أنه تخرج من إحدى الجامعات في آسيا وينتمي إلى المنهج الماتريدي وينفي الصفات. فأتيت بهذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، يعني هو ينكر العلو وينكر أكثر الصفات إلا الثمان التي تثبتها الماتريدية. قلت له الله موجود؟ قال أعوذ بالله يا شيخ، كيف هذا السؤال؟ نعم الله موجود، قلت وهذا الجدار انظر إليه، ها هو موجود المسه. قال لا يا شيخ الله موجود كذا، وبدأ يهرب، لأنه إذا قلت له الله موجود وهذا الجدار موجود لزم أن يغاير، أن يثبت أولا الوجود ثم يغاير بين صفة الوجود لله وبين صفة الوجود لهذا الجدار. هذا الجدار كان بعد أن لم يكن، وسوف يأتي يوم ويهدم، لكن الله عز وجل وجوده لا أول له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. ولهذا هذه قاعدة بارك الله فيك، عندما تريد أن تجادل بالحق وتهدي خلق الله عز وجل ممن انحرفت بهذا الباب، أن تجعل هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. انتهينا، القول في الصفات أو القول في الذات كالقول في الصفات فرد به على المعتزلة، والقول في بعض الصفات كالقول في الآخر ترد فيه على الماتريدية والأشاعرة. أثبتتم المحبة؟ طيب، عفوا، لم يثبتوا المحبة؟ طيب، أثبتتم الإرادة؟ أثبتتم العلم؟ أثبتتم الخلق؟ وبشرناه بغلام عليم، واضح؟ أثبت العلم لهذا المخلوق، والله عز وجل بكل شيء عليم، وأثبت العلم لماذا؟ للخالق. سيقولون هذه تخصه وهذه تخصه، نقول هذه تخصه وذاك تخصه، انتهينا. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، كل الصفات على هذا الباب، ليس عندنا تناقض، كل الصفات لله عز وجل، والأفعال كلها تخص الله سبحانه وتعالى، بخلاف الصفات التي تخص المخلوق فهي ناقصة، يعتريها ما يعتريها كانت قد بعد أن لم تكن. طيب، نقف عند هذا القدر، نسأل الله عزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.